السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. أبو هريرة رضي الله عنه مع ما حمله من علم عظيم، فله من مشكاة النبوة صار يتألف الناس ويقصدهم في أماكنهم ويحثهم على الأخذ عنه، حتى قال لأبناء العجم أدنوا وخذوا عني يا بني فروخ، هذه كنيتهم، كنية العجم. فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناول، وجاء في الحديث الصحيح لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. على كل حال، ضرب العجم في جميع أنواع العلوم والمعرفة بسهم وافر، وإذا عرفنا أن فروع اللغة العربية، اللغة العربية بجميع فروعها أكثر المؤلفين فيها من العجم، أكثر المؤلفين فيها من العجم. أيضا العلوم الأخرى التفاسير أكثرها من العجم، شروح الحديث أكثرها من تلك الجهات من غير العرب. فهذا العلم مشاع، وهذا الدين لكل أحد، والفضل والتفاضل إنما هو بالتقوى، أما كان نسب أما كان حسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ولو كان من الذرية الطاهرة ما يستحق ولا ينتفع ما لم يكن عمله مسرعا به، ومن أسرع به عمله لم يضره نسب، والله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح ذكوان سمان من الملازمين لأبي هريرة ومن الآخرين عنه، إذا نظر إليه وهو مولى جويرة بنت الأحمش، هو مولى أبو صالح مولى، إذا نظر إليه أبو هريرة قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد، ما ضره ما فاته، لا يضره ما فاته من نسب بعد أن جمع من العلم والعمل ما جمع. ولا شك أن العلم كمال، فمن اتصف به لا يضره ما يفوت، لا سيما إذا اقترن بالعمل، إذا اقترن العلم بالعمل لا يضر الإنسان ما فاته من أمور الدنيا، لا في مال ولا في نسب ولا في جمال ولا في جاه، ما يضرها أبدا، لأنه حصل على أعظم ذخر، أعظم ذخر يوصله إلى الله جل وعلا إلى مرضاته هذا العلم، إذا اقترن بالعلم بالعمل وأخذ عن أهله بالإخلاص والاتباع وعمل به، هذا هو الذخر الذي ينبغي أن يدخره الإنسان لنفسه. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. لا، أبو صالح سمان سبق ذكره وهو مولى، يتمنى من الدنيا، مش يتمنى الملايين والمليارات والقصور والعمائر الشاهقة والضياع والمزارع والاستراحات أو المراكب الفارهة، ما يتمنى، تمنى ثوبين أبيضين، ثوبين مثل ثيابنا هذه علق واحد بداله بيلبس واحد، لا، ثوبين معناه إزار ورداء بيلبس مرة واحدة، تمنى ثوبين أبيضين بس، علشان إيش؟ يبي قابل الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو الملك الفلاني أو التاجر الفلاني عشان ما ينتقد، لا، يبي جالس أبا هريرة من فقراء المسلمين، وجالس فيهما أبا هريرة ليأخذ عنه العلم. والمسلم مأمور بالنظافة المناسبة، ما هو بالمبالغة في النظافة، لا، فالبذالة من الإيمان، لكن يبقى أن الإنسان عليه أن يتوسط في أموره كلها بحيث لا يزدرى بين الناس ويحتقر، ولا يظن بيض المستوى، ولا أيضا يبالغ في نظافة بدنه أو ثوبه مبالغة تعوقه عن تحصيل ما ينفعه. فديننا وسط والله الحمد. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. كونوا قوامين بالقسط شهداء، القاضي يلزمه العدل بين الخصوم، لا يجوز له أن يلتفت إلى أحد الخصوم دون الآخر، ولا أن يصغي إلى أحد الخصوم دون الآخر، ولا أن يبش في وجه أحد الخصوم دون الآخر، بل عليه أن يعدل بينهم، ولا يكون لأحدهما مزية مهما كانت منزلته، ولو كان هذا من أهل العلم وهذا من أهل الجهل، لا يؤثر هذا في هذه القضية، لكن إذا انتهت القضية يعامل كل إنسان بما يليق به. ومثل القاضي المدرس المعلم في الفصل في القاعة عليه أن يعدل بين طلابه، ومثلهما الوالد في بيته عليه أن يعدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى كل حال العدل مطلوب وبه قامة السماوات والأرض. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في كل شيء في جميع ما ولوا يعدلون، بخلاف القاسطين. القاسطون وهم القاسطون كانوا لجهنم حطب، وهم العادلون عن طريق الحق يعني المائلون. فالمقسطون العادلون، وأما القاسطون فهم المائلون الحائدون عن طريق الحق. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس قال قال موسى حين كلم ربه ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. قال ربي أي عبادك أحكم؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال ربي أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته. نعم. هذا الخبر المروي عن موسى الكليم بن عمران الرسول الشهير قال حين كلم ربه أي ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. والذكر فضله معروف وفوائده لا تحصى. أثبت ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الوابل الطيب ما يقرب من 100 فائدة من فوائد الذكر. فالذكر لا يكلف شيء. في آية الأحزاب قال في آخرها لما عدد الأصناف قال في والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذكر جاء في فضل أحاديث ونصوص كثيرة تبين فضله وأهميته. سبق المفردون، من المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الباقيات الصالحات لا تكلف، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في كل واحدة يغرس لك شجرة في الجنة، تجد سنين تسابل في الشرطة، يمكن تموت يمكن تحيا، وسبحان الله ما تبي لك ولا ثانية في شجرة في الجنة. يقول إبراهيم عليه السلام أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء في ذا الزمان الفان. وغراس والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد للرحمن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. 10 مرات كان كمن اعتقد 4 من ولد إسماعيل. ومن قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة خذ من الأجور شيء لا يعد ولا يحصى. جاء في فضله في الصحيحين جاء 10 رقاب وجاء 100 درجة وحط 100 خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان شيء. لا إله إلا هذه 100 مرة قال 10 دقائق بالراحة. سبحان الله وبحمده من قالها في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وكانت مثل زبدة البحر. يعني في دقيقة ونصف ما يحتاج لا تلبس ثوبك ولا تلبس وتم لسانك في دقيقة ونصف. سبحان الله وبحمده حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبدة البحر. وهذا الخبر في الصحيحين ليس لأحد كلام. يعني إذا رتبت الأجور العظيمة على خبر يقبل الأخذ والرد وفضل الله واسع يعني ما في حد لا يحد فضله. فهذا الخبر في الصحيحين ما لحد كلام في دقيقة ونصف حط عنك خطاياك وإن كانت من زبد البحر. لكن لو أحصيت من يقولها من عموم المسلمين لوجدت نفر يسير. الموفق من وفقه الله والمحروم حرمان ما له نهاية والله المستعان. فالذكر شأنه عظيم ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم بعض الناس لو يقال له أن التاجر الفلاني البارحة عليك يمكن ما ينام فضلا عن يقال له الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني ذكرت ما شاء الله وأثنى عليك خير يمكن ما ينام كالليل. لكن من قال لا إله إلا الله في نفسه سبحان الله لا إله إلا الحمد لله الله أكبر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا الذكر الذي ينفع هذا الذكر الذي ينفع. يعني كونه يذكرك يثني عليك ولا أحد مدحه زين وذمه زين إلا الله جل وعلا. لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أعطى فإن مدحي زين وذمي زين قال لا ذاك الله جل وعلا مدحك لا يقدم ولا يأخر ولا ذمك ما يضر. أكثرهم لذكر قال ربي أي عبادك أحكم قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. ينصف يعدل في نفسه يعدل في نفسه وفي ولده قبل أن يقضي على الناس ويحكم عليهم. قال ربي أي عبادك أغنى قال الراضي بما أعطيت. لا شك أن الذي يرضى ويقنع هذا غني ولو كان عنده من المال شيء يسير هذا غني. أما إذا وجدت الأموال الطائلة مع عدم الرضا وعدم القناعة هذا الفقر بعينه هذا الفقر بعينه. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره وحمده. بعض الناس على سرير المستشفى يلهج بذكر الله وشكره ليل نهار فيشوف واحد من الأصحاء قال شوف وش يشكر عليه هذا على ظهره مقعد متكسر من كل. يا أخي يشكر الله على أن جعله مسلم مآله إن شاء الله إلى الجنة. كيف لو زاغ في طوفان الدنيا الموجودة الآن ثم انحرف عن دين الإسلام ومات على غير هدى. يقول ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. وعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبور الأولى. كان ابن عباس يسأل عن الشيء طاووس يسأل عن ابن عباس أنه كان يسأل عن الشيء فيقول إن هذا في الزبور الأولى. معنى هذا أنه على اطلاع من كتب المنزلة الأولى أو على أنه مما كتبه في أول الأمر وحفظه وضبطه كما يدل على ذلك الحديث الذي يليه. فلا شك أن ما يحفظه الإنسان ويكتبه في أول الأمر أضبط مما يحفظه في آخر الأمر ويكتبه في آخر الأمر. والأمر محتمل أنه يسأل عن الشيء فيقول هذا موجود في كتب الأنبياء السابقين كما جاء في آخر سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة في الدنيا. بعده إن هذا لفي إبراهيم وموسى يعني مثل هذا أو يكون المراد أنه في الزبر يعني الكتب المتقدمة التي كتبها في أول الأمر وهي في الغالب أضبط وأتقن مما يكتب في آخر الأمر بعد أن يتطرق له النسيان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقص. قال عليكم بالسماع الأول. نعم. هذا حديث عن أبي عثمان النهدي. أنا أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل بالتثليث الميم. قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثناه كذلك يعني عدته عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم. وربما نقصت يعني وربما زدت ليس من عندك لكن جمل بالحديث يكون حديث مجتمع جمل ينشط الإنسان فيحدث به كاملا حديث مكون من أربع جمل يحدث به كاملا وأحيانا يحدث بطرفه جزئه ربعه نصفه لا سيما إذا كان ما يتركه لا يترتب عليه فهم ما ذكره. هذا جائز عند أهل العلم تقطيع الحديث والاقتصار على جزء منه جائز لكن بشرط لا يكون آخره متعلق بأوله أو يترتب فهم أوله المذكور على المحذوف. فإذا جئنا إلى آية النساء مثلا وكان الحديث عن الأمانة لك أن تقول يقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتقصر لك ذلك ولا يلزمك أن تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كما أنه إذا كان الحديث عن العدل لا يلزمك أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بل يكفي أن تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فتأتي بما تحتاجه من الحديث شريطة أن يكون مستقل المعنى كامل المعنى. فربما زاد المحدث وربما نقص لكن ما يزيد من كيسه من عنده لا ولا ينقص شيء المذكور بحاجته لكن يقول عليكم بالسماع الأول الذي أديناه في وقت نشاط الذهن. ولذا أنس بن مالك لما طالت به الحياة عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 سنة لما طالت به الحياة قال سل الحسن فإنه حفظ ونسينا. لا شك أن الإنسان يضعف في آخر عمره وينسى بعض الشيء لكن عليك بما سمعته منه أولا. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ما عمل فيه. نعم. هذا الخبر عن معاذ موقوفا عليه وجاء في المرفوع بأسانيد بمجموعها تدل على أن له أصلا صححه بعضهم. لا تزول قدم ابن آدم مقصود الجنس جاء في الرواية الأخرى قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، عمرك ماذا صنعت فيه، العمر المدة التي مكثتها في هذه الحياة هل أنفقتها وصرفتها فيما يرضي الله جل وعلا أو فيما يغضبه أو في المباح والإكثار منه ولم تلتفت إلى ما ينفعك في الآخرة. لا بد من السؤال عن عمره فيما أفنى، ماذا صنعت في هذه المدة، مدة بقائك في الدنيا. والعمر إذا لم يفنى فيما ينفع في الآخرة فلا قيمة، يعني كون الإنسان يصل السبت الأحد الاثنين الثلاثة ثم الأسبوع الثاني كذا ثم ما في جديد، مثل هذا حياته عدمه واحد إذا لم يكتسب ما يقربه إلى الله جل وعلا. ولذا يقول الشاعر: عمر الفتى ذكره، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الدان. فحقيقة بعض الناس بين الناس يأكل ويشرب ويروح ويجي ويبيع ويشتري وهو في حكم الأموات، يعني ما يزداد من الله قرب، هذا إذا لم يكن الأموات أفضل منه لأنه يزداد من الله بعد. وبعض الناس وهو ميت في التراب في القبر وهو حي بين الناس يفيدهم وينفعهم. بعض الناس يجري عليه عمله مئات السنين، وبعض الناس تكتب عليه أوزار الناس لأنه تسبب فيها مئات السنين، كما قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى. ما شاء الله، مؤلف هذا الكتاب وغيره من المؤلفين المتوفى له ما يقرب من 12 قرن، وكتابه يتداوله الناس ويقرؤونه ويفيدون منه مثل مؤلف هذا الكتاب وغيره من الأئمة. لكن الكتب تتفاوت نفعها، ما يتصور للإمام البخاري من الأجور. نعم. وبعض الناس يؤلف الكتاب في 20 مجلدة كبيرة، ومن نعمة الله عليه قبل غيره أن الأرض أكلت الكتاب من أوله إلى آخره، ما أبقت ولا ورقة، من نعمة الله عليه قبل غيره، لأن الكتاب فيه طوال وهو شرح للبخاري. لكن على الإنسان أن يحرص أن ينفع نفسه أولا، ومن والله الله أمانته وجيرانه وأقاربه ومعارفه وجماعته، ثم ينتشر علمه بين الناس، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وعن جسده فيما أبلاه، جسد فيما أبلاه، الجسد ليس ملكا لك، تقول أنا حر، ما أنت بحر، أنت عبد مذلل لله جل وعلا. الجسد لا بد أن يمتثل هذه العبودية، ولا بد أن يسخر لهذه العبودية. ما تبلي جسدك وتعرض نفسك للمهالك وتقول أنا حر، أبدا، لا تستطيع أن، لو قطعت أصبع من أصابعك حرام عليك. وبهذا يتجه القول بمنع التبرع بالأعضاء، لأن الإنسان لا يملك من جسده شيء. وعن جسده فيما أبلاه عن ماله، من أين اكتسبه، من أين، أن جاء السؤال. بعض الناس يلهث المسكين ما يستفيد من أمواله، يوجد تجار يملكون مئات بل المليارات، مئات الملايين أو أكثر من ذلك، ليل نهار أمام هذه الشاشات، ارتفع الدولار، نقص اليورو، زاد كذا، نقص كذا، ارتفع الين، وإذا ارتفع شيء أكل حبة، وإذا نزل شيء أكل حبة، علشان إيش؟ وأموال من بنوك وربا ومشاكل، ثم بعد ذلك يقتسمها الورثة يتنعمون ويتلذذون، وقد يدخل بعضهم بها الجنة وهو مآله للحساب. من أين؟ من أين اكتسبه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ يعني وفيما أنفقه، لا بد أن ينفق، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعن علمه ما عمل فيه. نعم، هذا أشد من المال، هذا أشد من المال. المال تسأل منين جاك هذا، منين أتاك، وين وديت، وين رحت، وتنتهي. لكن العلم، هل أخذت القرآن ونمت عنه؟ هل أخذت القرآن وصفات مع الناس؟ هل هجرت القرآن؟ هل عملت بالسنة؟ هل كذا كذا؟ إيه، لماذا تعلمت؟ والله تعلمت لأنفع نفسي وأنفع غيري. لا، كذبت، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل حصل خلاص، أن التبيح حصل بالدنيا، لكن الآن أول من تسعر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مثله الذي ينفق، بعض الناس جواد ينفق، هات أي مشروع، هات مستعد. ماذا فعلت مالك؟ والله أنفقت في سبيلك. لا، أنفقت ليقال جواد، فيكون الثاني من تسعر به النبي، والمجاهد في سبيل الله الثالث. صورهم بعض التجار يكتب الشيك، يفرح انه يجي احد، لكن يصير مجمع من الناس، جماعه تحفظ القران يحتاج خذ 100,000، قدام الناس، قدام زملائه وأقرانه والتجار وكذا، هل أعطى هذا الشيخ ليكون قد سن السنة الحسنة ليتبرع الناس؟ إذا طلع ماسك الشيخ دخل من داخل وكلم على البنك احجزوا الشيخ لا يسرع. هذه مصائب. ويوجد والله الحمد من تجار المسلمين من في خير، من يبذل لله جل وعلا، من يسارع، من يعمر المساجد، من يدعم حلق القرآن، من يدعم مجالس العلم، يوجد والله الحمد. لكن بالمقابل يوجد أمثال هؤلاء، كما أنه يوجد من العاملين المجاهدين الأتقياء الأبرار الربانيين، ويوجد أيضا من يتعلم ويقال عنه. فليحرص الإنسان على نجاة نفسه، يحرص الإنسان شد الحرص على نجاة نفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. هذه المشكلة، بعض الناس تورط، سموه الناس عالم وقصدوه للفتية، يشق عليهم إذا جاءه شخص ما يعرف مسألة يقول لا أعلم، ثم يجي ثاني يقول لا أعلم، وش متعد يا أخي ما تعلم؟ هذا يشق عليهم. من أثقل الشيء على النفس مثل هذا، خلاص المتورط صار نصف الطريق ما يمديه ينكسر. فعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه، فلا يعيش الرجل جاهلا. جاهل خير له من أن يفتي الناس بما لا يعلم، لأن العلم من أمور الآخر، لا بد أن يكون مطلوبا بنية خالصة، وأن لا يجرؤ على الفتية من غير علم. وعيشة الجاهل لا شك أنها قد يسلم من كثير من الشرور التي يتلبس بها بعض من ينتسب إلى العلم. ولذا يقول حافظ الذهبي رحمه الله تعالى أن يعيش الرجل خلف أذناب البقر، يعني فلاح مزارع، خير له من علم مثل علم فلان أو فلان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أجهد الناس في عالم أهله. نعم، وهذا ظاهر، كان يقال أجهد الناس في عالم أهله، بعض الألفاظ وجيرانه. والسبب في ذلك أن الناس البعيدين عنه يحرصون عليه، لأنه يرونه دائما متماثل أمامهم متماثل، بينما أهله جيران يطلعون منه على أشياء قد تنزل قيمته عندهم بسببه. وأيضا كثرة المجالسة تزيل الهيبة، كثرة المجالسة مع الشخص تزيل الهيبة، إذا زالت الهيبة خفت قيمة الرجل عند هذا الشخص. لكن من نظر إلى الأمور بحق وأعطاها حقها، ووازن بين ما يسمعه من هذا العالم وما يسمعه من غيره، لا شك أنه يقصد هذا العالم ولو كان من أقرب الناس إليه. لكن هذا كثير، يعني قل أن تجد من أولاد العلماء من يعنى بوالده، دروس والده يحث عليها ويلازم ملازمة تامة، هذا قليل من أجل. ولذا تجدون أقل القليل من الرواة من يقول حدثني أبي عن جدي، إنما يحدث البعيد عن البعيد. هذا غالب، يعني يندر جدا أن يوجد سلسلة بهذه الطريقة، اللهم سلاسل معروفة ثلاثة وأربعة وخمسة بكثير، وإذا روية حديث قليلة، يعني ما هي ما تدل على أنه لزمه ملازمة تامة. نعم، والواقع يشهد بذلك، ترى العيال المشائخ تكونهم أزهد الناس بأهليه بوالديه. والله المستعان. نعم. نعم، المؤلف هذا وابنه وحفيده من أهل العلم، الله المستعان. يوجد الآن من بعض العلماء من أولاده سبعة كلهم حملوا العلم، لكن لو رأيت بعين البصيرة وجدت جلهم قد تلقوا العلم عن غيره، لكنهم من أهل العلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. هذا من باب التواضع في العلم، من الكبير للصغير. يقول الأعمش قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك، يعني لا أخذت عنك، وأخذ الكبير عن الصغير في تربية للطلاب. يعني لما تجد عالم كبير جالس في حلقة من هو دونه لا شك أنك تجل هذا العالم الجالس الذي تواضع للأخذ عن من هو دونه، وأيضا تحتقر نفسك، تزدري نفسك أن تفرط في هذا العلم وهؤلاء الكبار جاءوا ليأخذوا هذا العلم. فلا شك أن هذا من باب التربية للطلاب أن يجلس العالم وإن كان ليس بحاجة إلى ما عند هذا الصغير، نعم، وإن كان لا يخلو المجلس من فائدة، لكن من باب تربية الطلاب. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا وأن يجلس لسماع العلم من كل أحد، لكن إذا جاءت المفاضلة فالأخذ عن الكبار أولى. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأرضين. نعم، الكتابة في الأرض، تكتب حديث على الأرض، نعم، لا شك أن هذا امتهان للحديث، أو تكتب اسم من أسماء الله جل وعلا أو آية من الله، هذا امتهان. نعم، فكره محمد بن سيرين كتابة الأحاديث في الأراضين، منهم من قال في الكراريس، لكن واضح أن يعني كراهية الكتابة في الأرض، لأن الأرض تداس وتهان، فينبغي أن تصان. إذا أراد الإنسان أن يعبث، هذه طريقة موجودة عند كثير من الناس، أو يتعلم الخط ويتفنن فيه ويكتب على الأرض، يكتب أي كلام عادي، لا يكتب أحاديث ولا آيات ولا ما فيه لفظ الجلالة، لأن هذه ينبغي أن تحترم وتوقر وترفع عن مستوى الأرض. كثير من الناس إذا جلس بدأت شخص بأصبعه ولا بعود ولا بشيء مثل هذا يترفع عما فيه ذكر الله جل وعلا. نعم، أما كتابة العلم في الكراريس فكرها جمع من السلف، ثم بعد ذلك أجمعوا على أنها من أفضل الأعمال. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد رضي الله تعالى عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبي والأشعري رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال كان أحد الفقهاء. نعم، هذا الشعبي يقول كان العلم يؤخذ عن ستة من الصحابة، والآن يجمع النظائر بعضهم إلى بعض، ونص على هؤلاء الستة من باب التمثيل، وإلا فعلماء الصحابة فيهم كثرة، ومن يروي الحديث منهم أيضا كثر، ومن يفتي الناس فيهم كثرة أيضا، استوعبهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، هم علماء الأمة. ما يؤخذ العلم عن ستة من فقط؟ لا، لكنه يريد أن ينظر، يجمع هؤلاء يشبه بعضهم بعض، وهؤلاء يشبه بعضهم بعض، يمكن ثلاثة آخر يشبه وعشرة آخر يشبه بعضهم بعض، لكن اقتصر على التمثيل بهؤلاء. كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفيد الحصر. فكان عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت يشبه علمهم بعضهم بعض، متقارب علمهم بعضهم بعض، ينحون منحى معين في تقرير المسائل وفهمها واستنباطها، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والثلاثة الآخرون يشبه بعضهم بعضا، علي وأبي بن كعب، علي بن أبي طالب وأبي بن كعب والأشعري أبو موسى الأشعري، يشبه علم بعضهم بعضا كمشابهة الثلاثة الأولين بعضهم ببعض، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له يعني كأنه تظن أبو موسى الأشعري علي بن أبي طالب وأبي كأنه جعل شأنه أقل. قال وكان الأشعري إلى هؤلاء، يعني يمكن أن يضم إلى هؤلاء؟ نعم. قال كان أحد الفقهاء، كان أحد الفقهاء، يعني أنت ما تقدر القدر ولا بلغت من علمه ما بلغت، لكن حنا نعرف من أشك مقدار الرجال يعرفها الرجال، وقد يخفى عليك من أمر هذا العالم ما يبين لغيرك. نعم. هنا حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة وإنا نخاف أن نزيد أو ننقص فلو اكتتبناه. قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. نزيد أو ننقص، نزيد أو ننقص بعد ما أحفظ عنك. نعم. يقول عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد خدري إنك تحدثنا أحاديث معجبة، يعني نعجب منها، تأتينا بجديد، يعني تأتينا بشيء جديد لا نجده عند غيرك. فمثل هذا يحتاج إلى تدوين، يعني العلم الذي تجده عند شخص ولا تجده عند غيره احرص عليه ودونه واكتب لأنه يفوت. أما العلم المشاع الذي يوجد عند فلان وفلان وفلان من الناس هذا لو فاتكم فلان أدركته من فلان. وإننا نخاف أن نزيد أو ننقص، نزيد أو ننقص، يعني مع طول الوقت الحفظ خوان، إذا اعتمدنا على الحفظ لا نأمن أن نزيد في هذا العلم وننقص. فلو اكتتبناه يعني تملي علينا نكتب، فقال لن نكتبكم، لن أملي عليكم لتكتبوا أبدا، ولن نجعله قرآن، لا نشبه الحديث والأخبار بالقرآن الذي يكتب، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. وهذا من طريق أبي سعيد الذي روى حديث لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحو، هو راوي هذا الحديث وكان الخلاف في الكتابة معروف ثم أذن بها وأجمع الناس على جوازها. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الأمة قد يتعرض مثل هذا للاتهام، يعني كيف حفظت شيء وأنت ما أسلمت إلا في السنة السابعة من الهجرة قبيل الوفاة النبوية، ومن مع النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم قبلك بعشرين سنة وما حفظ ما حفظ، من أين جئت بهذا العلم؟ يتهم بكثرة الحديث، لكن بسبب الدعوة النبوية والحرص الشديد بذل الأسباب ونفي الموانع أدرك أبو هريرة ما أدرك. وأنتم عاصرتم وقرأتم وسمعتم أن من أهل العلم من صار من بحور العلم في زمن يسير، في زمن يسير، وبعضهم من استمر العقود ما أدرك شيء منكر. هذه هبات وأعطيات من الله جل وعلا، الإنسان ما يأخذ بيده لكن عليه أن يبذل السبب. إنكم تزعمون إن أبا هريرة، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكسب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، يعني بيني وبينكم إن كنتم كذبتم عليه فسوف يعاقبون، وإن كنتم كذبتم عليه واتهمتموني فسوف يعاقبون، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. بهذا يقال أن التقلل من الدنيا أفضل من التكثر لمن يريد العلم. على ملء بطني، وكان المهاجرون أصحاب الأموال يشغلهم الصف بالأسواق، بيع وشراء، متى يفرغون لطلب العلم؟ وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، أهل زروع. وقل مثل هذا في أهل العقارات، مثل أهل الصنائع، مثل أهل الوظائف المشغلة، هذا تشغلهم أعمالهم عن تحفظ الحديث. وهو لا يذم بذلك المهاجرين ولا الأنصار، إنما يبين الواقع. وأشتغل بالتجارة في الأسواق أو في الأموال والحروث والزروع والضياع، هذا لا يذم، بل مع النية الصالحة يصبح عبادة، وهذا أمر لا بد من القيام به في الأمة. لا بد من القيام بما تحتاجه الأمة، لكن هو يريد أن يوضح موقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي. بادر وبسطت، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي يعني الثوب، فما نسيت شيئا سمعته بعد ببركة هذه الدعوة النبوية، صار لا ينسى شيئا. والله المستعان. الله عليكم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: قال رجل لمطرف: أفضل من القرآن تريدون؟ قالوا: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. نعم. يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال رجل لمطرف من عبد الله بن الشخير: أفضل من القرآن تريدون أفضل من القرآن؟ تجلبونها الكتب تشترونها؟ لا. يعني يمكن أن يقال لأي شخص يعتني بالعلم وعنده كتب كثيرة: تريدون أفضل من القرآن؟ أخي يكفيكم المصحف. يعني إيش تشتري 40-50 تفسير وعندك المصحف؟ يكفي يا أخي. تريد أفضل من القرآن؟ ما في. قال: لا، ما في شيء أفضل من القرآن، لكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن يعيننا على فهم هذا القرآن. قد يقول قائل: تفاسير كلام عربي واضح، القرآن كل يفهم. نقول: نعم، لكن من يستطيع أن يستخرج كنوز القرآن ويعين على فهم القرآن إلا من أهل العلم الموثوقين، سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين. يقول: قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. نعم، يعيننا على فهم القرآن، وهو إنسان كان موجودا أو مفقودا مدونا علمه في الصحف والكتب. نعم، فكون الإنسان يعنى بالكتب لا يعني أنه ليس عنايته بالقرآن، إنما يعتني بالقرآن ويشتري هذه الكتب من أجل فهم القرآن ومن أجل فهم السنة، من أجل أن يعينه هذا على فهم النصوص. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا العالية يقول: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. نعم. هذا الخبر عن أبي العالية رحمه الله يقول: حدث القوم ما حملوا، يعني ما كان عندهم استعداد للحمل، عندهم استعداد لأن يحملوا العلم، أما تشوف وجوههم كلها ما عندهم استعداد، اللي ينود واللي يتشاغل وكذا اتركهم لوقت آخر، تخولهم بالتعليم. حدث القوم ما حملوا. قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا، يعني صار عندهم استعداد لقبول الدرس. أما إذا كان ما عندهم استعداد، لذلك الذي يأتي من الدوام مثلا، يطلع من الدوام 2:30، افترض أن المسألة في الرياض يحتاج إلى يصل البيت إلى 3:30، تعال عندنا درس ساعات، شوف له أصعب كتاب، الله المستعان، تقدر يا أخي خليه يرتاح وينبسط ويجيك بنفسه يعني مقبلة. نعم، هذه الأوقات لها ناس يعني ما عندهم دوام مثلا، اجعل درس العصر، لكن عندك درس العصر للموظفين هذا صعب. فلا بد من تخول الطلاب في العلم وفي الموعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم في الموعظة، وهذا العلم لا بد أن يؤخذ بانشراح صدر يكون مقبول، لا يمل الناس بتحديثه. نعم. وقد تنبيه على التصحيح الموجود، هو أبو العالية وليس أبا عليا كما هو موجود في السند رقم 98. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يقول: كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: لا تمل الناس. نعم، هذا مثل لا تمل الناس، حيث لا تتركهم فرصة يرتاحون فيها ويستجمون فيها، يعني تجعل درس بعد صلاة الصبح، ثم درس ثاني بعده مثلا ساعة، أو إذا انتهى هذا تجيب درس ثاني، ثم ثالث ثم رابع، هذا لا شك أنه يمل الناس. والدورات العلمية المكثفة التي فيها في كل يوم دروس متتابعة وحفظ من هذا وفهم من هذا وشرح لهذا على طول اليوم لا شك أنها تمل الناس، لكن باعتبار قصر مدتها أسبوع يتحمل الناس، خلاص ينقطع العلم مدة أسبوع، لأنه يعرف أنه بعد الأسبوع الثاني بيرتاح، أو أسبوعين أو شهر على الكثير، لكن يكون دين العام كله بهذه الطريقة من درس إلى درس، الضحى فيه ثلاث دروس، الظهر درس أو درسين، العصر درسين، المغرب وبعد العشاء درس، هذا يمل الناس، يمل الناس. فعلى هذا طول العام ينبغي أن يكون درس أو درسين في اليوم. أما في الدورات المكثفة يتحمل الناس لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع إلى شهر بالكثير، يأخذ الإنسان أربعة دروس خمسة دروس في اليوم لمدة ساعة. إذا وجد الإنسان همه ونشاط من نفسه على سبيل الخصوص، أو اتفق مع مجموعة من زملائه فيهم هذه الهمة، لا بأس. النووي كان عندنا 10 درس في اليوم، لكن الناس يتفاوتون، ويوجد من الناس من يقرأ الكتب 15 ساعة متواصلة. وجدت هذه الهمة، وجدت هذا النهم، وجدت هذه الرغبة، وانتهى من زمن المجاهدة، صار يتلذذ بالعلم، الله يفضله. نعم، وقل مثل هذا في سائر العبادات، مثل هذا سائر العبادات، شخص يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة، الفرائض 17، الوتر 11، الرواتب 16، ولا يزيد على ذلك، هذا على خير كثير. يقول ابن القيم: من طرق الباب 40 مرة يوشك أن يفتح له. لكن إذا قال: أنا بزيد، أنا عندي أوقات زاعت وتلذذ بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا بصلي باليوم والليلة 100 ركعة، يقول: الله يقويك. وجد من يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، وبالمقابل وجد من يقول: مستحيل يصلي 300 ركعة، لأنه بحسب ويضرب 300 ركعة في 3 دقائق أو في دقيقتين 600 دقيقة، يعني كم؟ 10 ساعات صالي بصلي. تقيس الناس على نفسك، يعني بعض الناس إذا سمع أن بعض الناس يأكل ذبيحة قال: هذا مستحيل، ما هو صحيح، هو موجود. تقيس الناس على نفسه، إذا أكله فخذ دجاجة شبع. يا أخي، هذه أمور توفيق من الله جل وعلا. تقول تظنني واحد بجلسة واحد جلس مع طلوع الشمس، هذا معروف، وما أذن الظهر لقات من القرآن، تقول له مستحيل. يعني حصل محاورة بين اثنين من كبار العلم، واحد من المشايخ يقول: يقرأ القرآن في يوم. قال: لا، ما يمكن. يقول الثاني: قال: يمكن، هذا مجرب معروف. فالإنسان اللي بيقيس الأمور على نفسه لا شك أنه بيحكم مسبقا وما يدري عن الناس. فلا شك أن الذي عنده رغبة ويستطيع مثل هذا العمل ويتلذذ فيه أكثر، الله أكثر، أكثر من العمل الصالح. والإكثار من التعبد ليس بالبدعة كما يقول بعضهم، ليس بالبدعة في الأمور المطلقة، لا تتعبد بشيء ما شرعه الله، لكن عندك نص: أعني على نفسك بكثرة السجود، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجه النار في 70 خريفا، صم. لكن لا تحمل على نفسك على شيء تمل. ما عليكم من الدين ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. لكن الذي يتلذذ بالعبادة، وجد من يتلذذ بها من سلف الأمة إلى يومنا هذا، وهو على خير إن شاء الله تعالى. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. نعم، هذا الحديث يذكرون أنهم كانوا إذا انتهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث أصحابه في المسجد أو في غيره، يجلسون، يجلس أحدهم حيث ينتهي به المجلس، وهذا الأدب الشرعي، ما يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويجلس بينهم أو إلا يجلس، لابد أن يجلس بجانب الشيخ أو بجانب العالم، بجانب لا يعني. ولو كان من علية القوم أو من كبارهم، لا، يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم، إن احترمه غيره كما هو المطلوب والمرغب فيه لأنه أكبر فقام عن مجلسه أو توسع له، الأمر لا يعدوه. إما أن يقام شخص من مكانه ومن سبق إلى شيء فهو أحق به، تنتهي حيث يجلس، انتهي بك المجلس. لكن إذا آثرك أحد في مجلسه فاقبل هديته. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطى عقبه ولكن عن يمين وشمال. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب. وقف السند هنا وعمرو بن شعيب دون التابعين أيضا فخبر معضل. نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطى عقبه يعني يمشي الناس وراءه يمشي الناس وراءه ولكن عن يمين وشمال عن يمين وشمال. وهو مروي إسناد متصل عن عمرو بن شعيب على جادة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده مخرج عند الحاكم وغيره. ولا شك أن المشي خلف الإنسان جاء فيه ما جاء من السلف أنه ذل للتابع فتنة للمتبوع. فإذا كان الناس عن يمين وعن شمال ذلك المطلوب. نعم الخلاف في سماع شعيب من جد لا حمر الله مشكلة ممتاز. نعم صحيح. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. من أبو عبد الرحمن؟ هذه كنية أكثر من واحد من الصحابة. نعم الغالب إذا أطلق أن ينصرف إلى المسلم. يقول كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي يكره أن يسأل وهو يمشي يكره التنزيه. لا شك أن كون الإنسان يعلم ويفتي وهو على أكمل هيئة ذلك المطلوب. لكن إذا احتاج إلى الفتوى والقائم وقاعد وهو مضطجع وهو يمشي لا بأس إن شاء الله تعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إذا كان هذا في الذكر فالفتوى أما بأولى. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن رياح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. هذا الخبر عن وهب بن المنبه وهو منقطع أيضا فيه راوي مجهول ضعيف الخبر لكن معناه في واقع ما يشهد له في الواقع ما يشهد إن للعلم طغيانا كطغيان المال. نعم كلا إن الإنسان لا يطغى أم رآه استغنى. وبعض الناس يطغى إذا حصل شيء من العلم وذكره الناس فيه. تجدون بعض من ينتسب إلى العلم حياته وعيشته وطريقته وتعامله مع الناس مثل التجار بل مثل الملوك يحتقر بعض الناس ويزدريهم وينهر بعض الناس وحياته لا تختلف كثيرا حياة أرباب الدنيا. لكن عالم الآخرة ليس كذلك. العالم الذي يريد بعلم وجه الله والدار الآخرة ليس كذلك لا يطغى لأنه وإذا رأى أنه علم إذا رأى أنه علم فقد جهل كمن رأى أنه استغنى فقد طغى والله المستعان. فعلى العالم وطالب العلم أن يتواضع لعلمه والعلم الذي لا يدل على التواضع هذا ليس بعلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. نعم واثلة بن الأسقع يقول إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم يكفيكم أن نحدث بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى يجيزها جمهور أهل العلم شريطة أن يكون المحدث عارف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني لا بد. أما شخص لا يعرف مدلولات الألفاظ ولا يعرف ما يحيل المعاني قد يقلب المعنى إذا أراد أن يحدث بالمعنى. لكن لا بد أن تتوفر الشروط للعالم الذي يستطيع أن يؤدي المعنى باللفظ غير المسموع. على أن من أهل العلم كابن سيرين من لا يرى رواية المعنى يقول إذا كنت لا تحفظ الحديث بلفظه لا تحدث. ولا شك أن مثل هذا أحوط لكن الحاجة داعية إلى التحديث بالمعنى. وكتب الأئمة شاهدة في ذلك. فالقصة الواحدة تروى بألفاظ مختلفة، فدل على جواز رواية المعنى وعليه عمل الأئمة. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو كشكله. وهذا من باب الاحتياط في الرواية، لأن الإنسان لا يضمن أن يأتي بالحديث على وجهه، فيأتي بلفظ يدل على تحريه فيقول هكذا أو مثل هذا أو نحو هذا أو شكل هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو بمعناه، يأتي بلفظ يدل على تحريه وأنه لا يضمن أن هذا اللفظ هو المسموع. المؤدى هو المسموع، المتحمل لا يلزم لأن الرواية بمعنى جائزة، لكن إذا بين للسامع أنه هذا لا يضمن أنه اللفظ برئ من العهدة. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول إذا أصبت المعنى فلا بأس. وهذا أيضا مثل ما يقول به جماهير أهل العلم في جواز رواية المعنى بشرطها، بشرطها لا تتاح الفرصة لمن لا يعرف المعاني، ولا كما يحصل من بعض العوام يسوق لك أحاديث ما تدري من أين جاءها. نعم، فقد سمع حديثا حرفه وصحفه وأداه على فهمه، يفهم من الحديث شيء ثم يعبر عنه، وليس من أهل العلم مثل هذا يضيع ويضيع. فالرواية والمعنى وإن أجازها جمهور أهل العلم إلا أنها لها شروط. أولا إذا استحال الإتيان باللفظ، لكن مع كتاب بين يديك صحيح البخاري فتقول روى البخاري رحمه الله كذا ما معناه كذا، ما يكفي. الآن ما يستحيل عليك أن تأتي باللفظ. أيضا إذا نقلت من مصنف من كتاب إلى آخر لا يجوز لك إلا أن تنقل باللفظ، لأن جواز الرواية بالمعنى إنما هي الحاجة، حينما لا يستطاع اللفظ تجوز الرواية بالمعنى بشرطه، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون الراوي عالم بما يحيل المعنى. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه والناس يسألونه يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم، لولا هذه الآية التي فيها الوعيد الشديد على من كتم العلم لكان للعلماء مندوح أن لا يعلم ولا يفتو ولا يبين الناس، لكن هذه الآية عظمت من شأن الكتمان. لولا آية أنزلت في سورة البقرة، أبو هريرة كأنه يضيق ذرعا بمن يقول له أكثرت يا أبا هريرة، أكثرت من الحديث. بعد أن أبدى عذره قال لولا هذه الآية ما حدثت بكلمة، لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صلى الله السلامة والعافية. وقد احتاج إلى البيان، فيجب العالم عن البيان ويتفق ويتواطأ الناس على عدم البيان خوفا على أنفسهم. هذا الوعيد الشديد الذي يؤكد أنه لا بد من البيان للناس، لا بد من البيان له، وبالمقابل تجد من يتصدى ويتصدر ويبين على غير هدى. فهناك لا شك إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. لا يجوز الكتمان إذا تعين البيان، وأهل العلم يقررون بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره. إذا احتاج إليه لا بد من البيان، لكن إذا لم يحتاج إليه ففيه سعة، لأن البيان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. السهر مكروه، وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يكره النوم قبلها يعني صلاة العشاء والحديث بعدها، والسنة الإلهية أن الليل سكن والنهار معاش، لكن استمر في العلم جائز ولا شيء فيه، بل قد يستحب ويطلب إذا كان أهيأ من النهار، فهذه طريقة السلف. الأصل الليل سكن، لكن إذا جلس للتحديث والمسامرة في العلم ومذاكرته فهذا من أفضل الأعمال، لأنه أفضل من قيام الليل. يقول كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكري والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، الأحكام يستنبطون من النصوص أحكام شرعية ويتذاكرونها، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر بالليل. نعم، العلم من أوغل فيه له لذة وله متعة وينسي، يعني لو قيل بعض الناس يمكن يجرى له عملية جراحية ويتذاكر مسألة، ما هو بعيد، كما أنها فعل قطعت رجل من يصلي ولا يذكر. فواحد من العلماء في القرن الماضي في ليلة زفافه ليلة زواجه لما دخل على المرأة تذكر مسألة، ذكر مسألة تفسير آية، أشكل على تفسير ونزل التفاسير من تفسير إلى تفسير أذن الفجر ليس العرس. لا، عقب ما دخل على المرأة من دون أن تذكر هذه المسألة في نزل، أشهد أن المسألة 10 دقائق 4 ساعة وهو طالب. الكتب التفتيش فيها متعة فضلا عن الإفادة فيها. يقول كنا نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء صلاة الفجر. سبحان الله، أذن ومر على نوع على غيرنا، يعني لما كان الإنسان يقرأ الكتب الآن شغلنا عن القراءة حقيقة ما ينظر إلى الساعة يتمنى أنها تتعطل ليضحك على نفسه أن الزمان فيه بقية. نعم، ويفاجأ بالأذان، يفاجأ بقرب موعد ولا شيء، فلا شك هؤلاء يتذكرون ربما لم يقوموا حتى يسمعوا النداء لصلاة الفجر. قد يقول قائل العلم ثقيل من يطيق من، لا، العلم يحتاج إلى مجاهدة، إذا تعدى مرحلة المجاهدة خلاص لذة الآن، يعني مثل ما يتلذذ الناس على فروشهم، ومثل ما يتلذذ أهل التجارة بمكاسبهم وأرباحهم، ومثل ما يتلذذ أهل الصيد بصيدهم وأهل الله بله، ومتلذذ أهل العلم بعلمهم وأهل القيام بقيامهم وأهل الصيام بصيامهم. يعني الذي يبكي عند وفاته وش يبكيه كيف وات قيام الليل وصيام الهواجر. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصهباني عن كميل بن زياد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. يقول عبد الله، وإذا أطلق يصرف إلى ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إنكم في زمان كثير علماء، العلماء كثير تجد من يفتيك بالجواب الصحيح، قليل خطباؤه. الصحابة ترى الخطباء فيهم قليل، والتابعين وعموم سلف الأمة الكلام فيهم قليل، كلامهم قليل، يعني تجلس عند العالم الكبير تظن عي ما يعرف يتكلم. أيضا العلماء الراسخين الآن إذا صففت أحدهم إذا أردت تتكلم عن موضوع ولا عن شيء يمكن تنقف عليه، لكن إذا جاء سين جيم خذ العلم. نعم، وتجد الشاب من الشباب اللي تعلم الخطابة والكلام يمكن عنده استعداد يتكلم ساعة ساعتين ما يقدر، لكن علم السلف خير، كلام قليل، فهم للنصوص على على على المطلوب، وتصور صحيح دقيق للمسائل وتصوير. هنا يقول إنكم في زمان كثير العلماء قليل الخطباء، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه سيأتي الناس، الكلام فيهم يكثر جدا وهذا واقع، والعلماء فيه قليل، والعلماء فيه قليل هذا الواقع. يعني تجد المسألة لا تجد من يفتيك المسألة التي من عضل المسائل أو من إلا القليل النادر، بينما مستعد يخطب لك عن أي موضوع تريده، بس اقترح اقترح ولا احتاج الى تحضير ولا مراجعه كتب، يمتط المنبر وتكلم بما شئت، لكن اذا جاء السؤال والجواب ما في، بعكس طريقه السلف. والله المستعان. نعم، لا حكم الرفع باعتبار انه حديث عن مستقبل، حديث عن مستقبل. نعم. حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليت عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه. نعم، عرفنا أن السهر مكروه، وإذا ترتب عليه ترك واجب صار محرم. الذي يسهر ومن جراء السهر تفوت صلاة الفجر هذا يحرم عليه السهر، إذا كان عادة وديدا له كل ما سهر فاتت الصلاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا بفهو واجب، يجب عليه أن ينام. لكن إذا ترتب عليه ما دون ذلك من ضعف في قيام الليل هو مكروه، ويبقى أنه عند إذا ترجحت المصلحة واستغل هذا السهر فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يقرب إليه صار مطلوبا. ولذا قال أم مجاهد لا بأس بالسمر في الفقه، وترجم الإمام البخاري في كتاب العلم باب السمر بالعلم، فالعلم مطلوب والنبي عليه الصلاة والسلام فعله. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر عن إبراهيم النخعي يقول من طلب شيئا من العلم، والمقصود به العلم الشرعي المورث لخشية الله عز وجل المتلقى من نصوص الوحيين، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لا يريد به عرضا من عروض الدنيا ولا يرائي به، آتاه الله عز وجل به بسبب هذا العلم ما يكفيه من أمور دينه ودنياه، يوصله إلى المراد من أقرب طريق بالنسبة لأمور الدين، وبالنسبة لأمور الدنيا هذا الذي جعل الآخرة نصب عينيه، يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه ما يكفيه بحيث لا يحيجه إلى الناس. وقد يقول قائل أننا نرى كثير من طلاب العلم أو من أهل العلم من هم بأمس الحاجة إلى ما في أيدي الناس، لأنهم انقطعوا للعلم الشرعي وغفلوا عن تحصيل أسباب المعيشة فاحتاجوا إلى الناس. نقول نعم، قد يبتلى الإنسان بالحاجة والعوز لما عند الناس، وقد يبتلى بزيادة الأموال، فالدنيا ليست هدف للمسلم فضلا عن العالم وطالب العلم، بل صرح بعضهم أن العالم إذا رؤي في عيشته سعة وزيادة لا شك أن هذا سببه نقص في دينه، لأن منهم من يقول إذا رأيت العالم موسع عليه في أمر دنيا فاتهمه، لكن لا يلزم هذا، ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن وجود الأموال وعدمها ابتلاء من الله جل وعلا، ويبتلى به العالم وغير العالم، الصادق وغير الصادق، العابد وغير العابد، يبتلون بزيادة الدنيا لينظر في مدى شكرهم، كما أنهم يبتلون بالحاجة والفاقة لينظر مدى الصبر عندهم. وعلى كل حال من يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها. نعم. هذا خبر عن عبيدة بن عمرو السلماني لما دنت وفاته وظهرت الأمارات على دنو أجله دعا بكتبه فمحاها. عبيدة السلماني من الرواة الأثبات من الثقات دعا بكتبه فمحاها، والسبب في ذلك لئلا يعتمد عليها ويترك الحفظ، وكان السلف يحذرون من الكتابة لأن من يعتمد على الكتابة لا شك أنه يضعف حفظه، وقد يكون في هذه الكتب من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرفها، فالأحاديث الصحيحة مدونة والأحاديث الضعيفة مدونة والموضوعات أيضا مدونة من أجل أن تعرف لئلا يختلط الصحيح بغيره، وهذا من باب معرفة الشر، لا للشر لكن ليتقى، تدون الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أجل أن يتقيها المسلم ويعرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت. فقد يكون من هذا النوع في كتب عبيدة خشي أن يغتر به ناس ويرونه فيما بعد مروي منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتلقونه بالقبول، والضعيف إنما يرويه أهل العلم يكتبونه أحاديث موضوعة وغير الصحيحة إنما لتعرف فتتقى، وهكذا ينبغي لكل عالم أو طالب علم عنده مكتبة كبيرة أو صغيرة تحتوي على كتب فيها مخالفات، فيها مخالفات لا سيما العقدية وفيها شر يتعدى إلى طلاب العلم في مثل هذا، إن كان شرها أكثر من نفعها هذه تحرم ولا كرامة، وإن كان فيها نفع كبير وفيها ضرر ويخشى أن تؤثر على طلاب العلم مثل هذه يكتب بالتنبيه عليها، يكتب عليها أن هذا الكتاب فيه مخالفات عقدية، فيه بدع، فيه كذا، ولا يلزم إتلافه، ولا يلزم إتلافه. وقد كان أئمة الدعوة يوصون بإحراق بعض الكتب، يوصون بإحراق بعض الكتب لأنها نفعها معدوم والضرر منها متحقق، وهكذا كتب الشركة، كتب السحر وغيرها تتلف ولا كرامة، لكن كتب البدع التي فيها ما ينفع وفيها الضرر هذه ينبه عليها، لأن اليوم مسألة الإتلاف قد لا يكون حل، لأن المطابع لطبعة هذا الكتاب طبعت عشرات الألوف، لما كان البلد يتداول كتاب واحد يتفع إحراقه والخلاص منه، لكن الآن البلد كل طالب علم عنده نسخة من كتاب كذا وفيه بدع، لكن يكتفي بالتنبيه عليه، وإذا كان طالب العلم مكثر من الكتب التي من هذا النوع لا سيما من يحتاجها للرد عليها يصنع ختم مكتوب عليه هذا الكتاب فيه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة فليحذر ويختم على هذه الكتب، وبهذا إن شاء الله تعالى يبرأ من الرهبة. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه فإنه رب محدث أو عام سامع. نعم. هذا حديث عن عبد الله بن مسعود يروي عنه ابنه أبو عبيدة يقول رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمع، يعني حفظه عنا فرواه كما سمع، فإنه رب محدث أو عام سامع، وهذا فيه تحذير وفيه ترغيب، فيه ترهيب وفيه ترغيب، ترهيب من المسارعة إلى نقل الأقوال دون فهم الله أو على فهم يخالف مراد القائل، وكم من حرف من قول من محب مشفق ينقل القول على أساس أنه ينتفع به الآخرون وهو ما فهمه أصلا، نعم ما فهم، وهل آفة الأخبار إلا رواتها؟ ينقل قول عن فلان وعن علان أنه قال كذا، وفي الحقيقة ما قال، لكن هذا فهم منه أنه قال فروى على حسب الفهم، ولذا يقول فرواه كما سمعه، لا يتصرف فيه في لفظه ولا في معناه، فإنه رب محدث أو عن مسان. هذا فيه أيضا حث على نقل العلم، ينقل العلم من السامع إلى من يبلغه عنه، فقد يكون المبلغ أوعى وأحفظ من المبلغ. وهذا الخبر ثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رب مبلغ أوعى من سامع. وفي هذا يقرر أهل العلم أنه وإن كان العلم بالنسبة للسلف أكثر وفي الخلف أقل، فهمهم أدق، فهم السلف أدق وأصح، إلا أنه قد يوجد في المتأخرين من يفهم فهما دقيقا صحيحا في بعض المسائل أفضل مما سمعها من قبله. وعلى كل حال هذا الخبر فيه حث للرواة وطلاب العلم على التبليغ، وهو فيه أيضا حث لهم على التحري والتثبت في النقل وفي الفهم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. وهذا الحديث هذا الخبر عن أبي الدرداء ويروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، له بشواهده مقبول في الجملة. العلم بالتعلم، يعني ما يولد الإنسان إلا بالتعلم، والتعلم تفاعل، يعني يأتي بالتدريج بالتدريج، كما أن الحلم والأناة والرفق والتؤدة تأتي بالتمرين والتدريج وقهر النفس على هذا وقسرها على ذلك. فقد يظن الإنسان مجبول على الحلم كما جبل الأحنف وغيره، لكن قد يكون مجبولا على الغلظة والشدة وسوء الخلق، ويأمل أن يكون حليما، يأمل أن يكون رفيقا لينا، وقد جبل على خلاف ذلك، يتخلق بالحلم، يتخلق بالرفق والأنات، ثم تصير سجية له وطبعا له. فإذا حاول وجاهد نفسه حصل له ما يريد إن شاء الله تعالى، لا سيما إن صدق في اللجأ إلى الله جل وعلا. ومن يتحرى الخير يعطه، تحري تثبت أمر لا بد منه للمسلم، أمر لا بد منه، يتحرى الخير ويتحسس مواطن الخير فيسلك هذه المواطن ويتتبعها فيوفق لها. ومن يتوقى الشر يوقى، نعم، من توقى ما زج بنفسه في أمور لا يدرك أبعادها يتحرى في كل ما يسمع وفي كل ما يرى وكل ما يفعل كل ما يقول، إذا تحرى وقاه الله الشر وأهله. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أحدا لا يولد عالما، والعلم بالتعلم. نعم، هذا كسابق، العلم لا، ما في أحد يولد وهو عالم، يولد المرء وهو ساذج ما عنده شيء لا يعلم شيء، ثم بعد ذلك تتكون هذه العلوم شيئا فشيئا ببذل السبب والاجتهاد في ذلك حتى يكون عالم. ولا يوجد أحد ولد عالم، ولا يوجد أحد ولد عالما. قد يقول قائل الله جل وعلا يلقي في روع الإنسان ما ينفعه، وكما علم آدم الأسماء كلها، كما جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، هل تعلمها آدم؟ علمه الله جل وعلا. لكن هذه أمور على خلاف الأصل، على خلاف العادة، جعلها الله سبحانه وتعالى من خصائص آدم. واللي بينتظر الإنسان عمره كله ما يطلب العلم يقول أبدا علم آدم بعلم، من المقصود إذا لا تتزوج وانتظر الولد، كان الله كاتب لك ولد يصير لك ولد وما تزوج، هذا كلام ما صحيح. لا بد أن يتعلم ليكون عالما، لا بد أن يتزوج ليكون أبا، وهكذا. فلا بد من بذل السبب، والعلم بالتعلم، يعني يأتي بالتدريج مع الإخلاص لله جل وعلا وأخذه على الطرق المعروفة عند أهل العلم، ويتكون شيئا فشيئا كنمو بدن الإنسان وعقل الإنسان وكنمو النبات ونمو ينمو. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال قال عبد الله رضي الله عنه: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك. اغدو عالما يعلم الناس الخير، أو طالب علم متعلم يغدو ويروح إلى حلق العلم والذكر ليفيد من علم العلماء، أو مستمعا إذا كنت لست من أهل العلم ولا من طلابه استمع للخير والفضل. ومسألة الاستماع اليوم متاحة والله الحمد متيسرة، بالإمكان أن يصلي الإنسان في المسجد ويجلس يستمع العلم والذكر والخير ويكتب له الأجر، وحلق الذكر هي رياض الجنة، حلق الذكر هي رياض الجنة. فإذا جلس الإنسان من أجل أن يستفيد، ولو لم يكن متعلم معه كتاب يعلق، لو كان عاميا لا يقرأ ولا يمر به شيء يفهمه يستفيد منه، إلا لم يستلز علم، فإنه على الأقل أحوال أنه ما دام في روضة من رياض الجنة الملائكة صلي عليه في مدام في المصلى، والاستماع متيسر في المسجد في البيت في السيارة، والإنسان على فراشه يستمع من خلال إذاعة القرآن ولا هذه الإذاعة المباركة، فيها علوم كثيرة، فيها برامج نافعة لعوام المسلمين. اليوم الآن ما في أحد له عذر، إذا كان في السابق لا تتيح له ظروفه المعيشية أن يجلس عند العلماء، وفاته كما يقال القطار، قطار التعلم، وبيته ما في أحد يعلمه، ولا الآن ما في عذر، كل بيت فيه من الذكور والإناث بالإمكان أن يعلم هذا الشيخ الكبير السن أو هذه المرأة كبيرة السن التي لا تحفظ شيئا من القرآن، يجلس وتنفه البنت والولد ويلقنونه تلقينه وشو عجل عليه، يكفيه أنه يأتيه أجل وهو يزاول ويعاني حفظ كتاب الله جل وعلا. والله المستعان. ولا تكونن الرابع، لأنه يجب أن تكون عالم أو متعلم أو مستمع، المعنى الرابع معرض، الرابع هو المعرض عن دين الله، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يحاول أن يسمعه، هذا معرض. ودخل ثلاثة نفر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو المسجد يحدث أصحابه، فجلس اثنان وانصرف الثالث، ثم قال: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله، وأما الثالث فأعرض الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعلم، والذي جاء الذي أوى هو المتعلم، والذي استحيا وجلس استمع، ونتصور الرابع هو المعرض الذي يهلك، نسأل الله عنه، لأنه عرف أعرض الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم. هذا إذا كثرت الجموع عند العالم، قد حصل لبعض الصحابة كما هنا، كان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس، هذا حصل جمع من الصحابة عند ابن عباس، عند ابن مسعود، عند غيرهما من الصحابة، كثرة الجموع، فاحتاج ابن عباس إلى المترجم المستملي الذي يبلغ الناس الحديث. يعني افترضنا أن الشيخ هنا، ولا نتصور مكبرات صوت ولا غيره، يجلس الشيخ في المسجد أو في مكان متسع فتكثر عليه الجموع، يمتلئ المسجد والساحات والشوارع والبيوت المجاورة أحيانا، كيف يبلغهم الشيخ؟ كيف اتخذ أهل العلم المستملين؟ المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ، يجلس واحد هناك عند الباب سمع الشيخ يبلغ ذلك، سمعه شخص عند الباب الثاني يبلغ من وهكذا، وقد يكون في المجلس الواحد عشرة من المستملين إذا كثر العدد. وهنا كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه، يكثر عليه الحضور، فيصعد فوق بيته فيحدثهم، لأنه إذا كان من علو ويطل عليهم يسمعهم، ولذا اتخذ المنبر، لأن الذي بحيث يراه الناس كلهم لا شك أن الرؤية تساعد على السماع، الرؤية تساعد على السماع. أما الذي لا يرى الشيخ ولو كان قريبا منه قد لا يسمع صوته، لأن من الأمور القولية والفعلية ما يستدل ببعضها على بعض. ولذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب بوجوههم، كما عند الترمذي والحديث مختلف فيه. على كل حال الرؤية تساعد على، فإذا صعد على بيت رصاص بيت يحدثهم سمع. ولذا شرع الأذان في المنارة والخطبة على المنبر من أجل تبليغ الناس. وأبو ابن عباس رضي الله عنهما عرض على أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أن يجلس عنده يترجم له، يعني يبلغ كلامه، يبلغ كلامه الذين لا يسمعونه. وهذه سنة متبعة عند أهل العلم، حتى كثر الجموع في القرن الثاني والثالث إذا بلغوا ألوف، كيف يبلغون بهذه الطريقة؟ نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.